بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ووضع اليد عليه بعد نطحه الماء مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع، من المستحبات أنه بعد الدفن وبعد إحالة التراب على القبر وبعد تسطيحه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الباقي على وسط القبر، يستحب وضع اليد على القبر من طرف الرأس بهذه الكيفية، لكن بعد صب الماء، بعد صب الماء عليه هذه الكيفية. استحب عليكم السلام. شنو مجهد استحباب؟ روايات سأسي من روايات تدل على الاستحباب. هكذا يقرأ الفاتحة يترحم عليه، هناك أدعية موجودة الآن يذكرها، فيستحب هكذا وضع اليد عليه بعد نضحه بالماء، بعد أن ترش الماء على القبر من جانب الرأس، تضعها هكذا مفرجة الأصابع، مو هكذا لا، وإنما مفرجة الأصابع، مفتوحة الأصابع، بين كل إصبع وإصبع فرجة وفتحة مغموزة بالتراب، يعني في داخل تنزل شوي قليلا في التراب، وليس رمل. أنا قلت لكم في الدرس الماضي ليس رمل، هذه الحالة فقط. هذه القبور قبل هكذا لازم يكون، لازم يكون هناك تراب، أما أسمنت لا ما يصير، أما رمل لا ما يصير في هذا، ولا شلون تحط كونكريت، قطع كونكريتية، يلا إذا أصابعك مولانا فيها قوة خارقة فولاذية تنزل بالأسمنت أو الكونكريت المسلح نزل. الشيخ عبارة عن فتح القبر وفتح المفتوح، ما في المقابل سائل من الثلاثة يحوى يسولون القبر الجهد يسولون يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى يحوى. ووضع اليد عليه على القبر بعد نضحه الماء، بعد أن يرش عليه الماء مؤثرة في التراب، بمعنى أنها تنزل هذه اليد في التراب مفرجة الأصابع لا مضمومة الأصابع. وظاهر الأخبار أن الحكم مختص بهذه الحالة، الحكم وضع اليد على هذه الكيفية مفرجة الأصابع مغموزة في التراب بهذه الحالة، بمعنى أنه بعد نضحه بالماء، أما قبل نضحه بالماء لا، قبل نضح التراب نضح القبر بالماء فلا يستحب، الاستحباب محصور ومخصوص بهذه الحالة. نعم. مظاهر الأخبار أن الحكم وهو وضع اليد على هذه الكيفية مختص بهذه الحالة بعد النضح، بعد نضحه الماء بهذه الحالة، فلا يستحب بعد ذلك، فلا يستحب تأثيرها بعد، يعني تأثير وضع اليد بعد هذه الحالة، بعد هذه الحالة. نعم. روى زراعة، الآن هو السلام ورحمة الله يذكر، نعم، على اليد يعني بعد، نعم أنا أقول بعد هذه الحالة بعد نضحه، هو يقول نعم. روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا حثي عليه التراب، انتبه هذا هو الدليل، إذا حثي عليه التراب وسوي، طبعا على الميت، وسوي قبره، فضع كفك على قبره عند رأسه، كيف قلت؟ وضع الكف على عند الرأس من طرف الرأس عند رأسه، وفرج أصابعك هذا بمعنى مفرجة الأصابع. واغمس كفك عليه. حال الآن بهذه الكيفية يعني فلتدخل أصابعك تنزل بالتراب الغمس. حال بهذه الكيفية اي مو تخليها تسكر أصابعك بهذه الكيفية. أرجع اي رش الماء هنا اي بعد النضح فيما بعد مو بعد النضح مباشرة لا فيما بعد يعني بعد رش الماء مباشرة بعد هذه الحالة بعد لا لا نعم عليه نعم. روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال إذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء. كيف؟ بعد النضع بالماء. أما بعد هذه الحالة بعد فترة لا. نعم. والأصل عدم استحباب، عدم استحباب التأثير في غير هذا المورد، في غير هذا الخصوص، في غير هذه الحالة. في غير هذا المورد نعم. والأصل عدم الاستحباب، يعني عدم استحباب التأثير ووضع اليد في غير هذه الحالة نعم. وأما تأثير اليد في غير التراب مثل رمل ومثل الإسمنت، الآن قال سمحت الشيخ الإسمنت مثلا هذا، فليس بسنة مطلقة يعني تغمز يدك بالإسمنت حتى لو كان الإسمنت الآن، يعني لو صب عليه الاسمنت الان وهو طري او وضع عليه الطين مثلا فلا فليس هو بسنه مطلقه سواء كان عند الدفن او بعد الدفن، ليس بسنه بل هو بدعه، وكل بدعه ضلال وكل ضلال في النار. لا نحن ايضا نقول به لكن من باب الالزام يعني بدعه. هو الأصل التراب، نحن نرجع على التراب. إيه على التراب لأنه لا يلزق عليه اسم. نعم. فليس بسنة مطلقة بل اعتقاده سنة بدعة. إذا اعتقدنا وضع اليد على الرمل أو على الإسمنت او على الجص او على الجبصيل، احنا نسميه بورق ما ادري او جبس يسموه، ها مثل هذه الامور فلا، بل هو بدعه والبدعه ضلال وكل ضلال في النار كما يقول اهل اللحى. مترحمه حال كونه مترحمه يعني بعدما يضع اصابعه يترحم عليه في هذه الحاله بما شاء من الالفاظ، وأفضل الألفاظ ما هي؟ هذا الترحم. اللهم جاف الأرض عن جنبي، هذا الدعاء. وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة عن رحمتي من سواك، مو من سواك، من سواك الذي هو سواك رحمة الله واسعة. نعم. وكذا يقوله كلما زاره، كلما جاء إلى زيارة، وهذا رد على من يقول بأن زيارة القبور بدعة، ألا أني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فزوروها. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أحاديث كثيرة حول زيارة القبور ومن أراد، ها؟ وقد نهيت على أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. الأحاديث الكثيرة ما ورد عن ابن عمر مرفوعا، هناك أحاديث يرويها أهل العامة، هذا من زار قبري وجبت له شفاعة، هذا رواه أكثر من 49 محدث من علماء أهل العامة في ردهم على ابن تيمية حينما كفر من يزور القبور والمشاهد المشرفة. ابن تيمية هناك طبعا تعرض لها في المواهب اللدنية وتعرض لها السبكي في مسألة الزيارة، طبعا دول من أهل العامة. ومن أراد التفصيل حول هذه الأمور طبعا هناك حديث أخرى، من زارني وليس له حاملا إلا زيارتي، هذا أيضا مرفوع عن ابن عمر، مرفوع هذا الحديث، من زارني وليس له حاملا إلا زيارتي كنت شفيعا له يوم القيامة. لا خو أحاديثنا أحاديث أهل البيت واردة، حديثنا حديث جدنا، هذا لا إشكال فيه. فعليكم بزيارة القبور، هسه هذا ورد من طريقنا نحن، نذكر من باب الاستئناف. لا لا لا لا، بل بعضنا من ضعف هذا الحديث، رب مشهور لا أصل له. عليه مو إجماع المسلمين ما عدا الوهابيين، هو هذول وما تبقى كلهم المسلمون كلهم على الزيارة. كلامكم هذا إلى إجماع المسلمين، هم أصلاً ما دام نقض الإجماع نقض ضروري من ضروريات، لا الإجماع من ضروريات خروجهم على كل الأحوال. هسه هذا بحثه في محله، يعني يأتي بحثهم في محله، يعني رجل. ولذلك أنت صح، أنا أيد كلامك. ولذلك حكم فقهاء المذاهب الأربعة بتكفير ابن تيمية وبغيه وخروجه عن جادة الحق إن لم يرجع عن غيه. ومن شاء التفصيل فعليه بمراجعة كتاب الغدير للعلامة الأميني المجلد 5، أعتقد الصفحة 186 أو 86 فما بعدها. والبحث طويل جدا، ونقل هناك مسألة الزيارة لأنه يرد في هذا الكتاب على القصيمي في كتابه الصراع، حيث كفر فيه الشيعة لأنهم يزورون قبور الأئمة عليهم السلام، فجعلنا مشركين كافرين وجعلنا مضلين ضالين. و ولا اشكال عليه، يعني له اعظم من ذلك. قال من سب الله او سب النبي فانه مستتاب، فان تاب عفي عنه، وان لم يتب حكم بارتداد ايمانه. اما من سب الشيطان فلا يستتاب ويقتل ويحكم بارتداده. خلص هذا لا اشكال. لكن الكلام الان على الانكار الضروري، الاجماع يعتبر عاده يصل الى نقطه الضروري، فان كان لا مو ضرورة، وإنما هو من لا اسمح لي، الإجماع على استحباب الزيارة. أكو فرق بين أنه هذا الأمر من الإجماع لكونه ضرورة من ضروريات الدين، أو أن هذا الإجماع على أمر مستحب واستحبابه مؤكد. لا نحن الكلام إما الاستحباب أو لا حتى بدون لا هو البحث في الاستحباب، لأنه على كل حال هو مستحب. وعدم الإشكال من دون الاستحباب يعني إباحة. هو إجماع منا مثلاً سواء لكن لا يعني مخالفة الإجماع الاستحباب. الآن هذا وإلا كثير من الفقهاء حتى عندنا في المسائل الفقهية خروج عن الإجماع، لأنه بعض الأحيان يكون الإجماع حجة فيما إذا كان كاشفاً عن قول المعصوم. أما إذا كان إجماعا محصنا أو كان إجماعا منقولا أو إجماعا مدركيا أو ما شابه ذلك من أقسام الإجماع، إذا وصلتم إليها في الأصول فهذا بحثا فيه، هل هو حجة أم ليس بحجة. لأنه بالنسبة إلينا نحن الشيعة الإمامية لا نقول بأن هذا الإجماع حجة من باب أنه إجماع، بل من باب أنه كاشف عن قول المعصوم. ففي الحقيقة الحجية ترجع إلى قول المعصوم، ترجع إلى السنة، إلى قول المعصوم. وأما الإجماع بما هو إجماع مماشاة طرح هذا البحث، لأنهم أرادوا التصحيح الأصل، يعني الأصل في الإجماع أرادوا تصحيح بيعة أبي بكر لازل ولا أبو، بس فقط إنما قيل بالإجماع وجيء بهذا اللفظ لتصحيح بيعة أبي بكر. أجمعت الأمة لا، مع العلم أنه لم يتحقق الإجماع هنا. نعم، على كل أحمر. وكذا يقوله كلما زاره لكن مستقبلا القبلة، كلما جاء إلى زيارة الميت، زيارة قبر الميت يزوره مستقبلا. وتلقين الولي بعد الدفن، يستحب تلقين الولي له بعد الدفن. ها شوف، هناك قرأنا لا ينزل معه ذو رحم، الآن تلقين الولي للميت فوق على القبر يستحب أيضا، أو من يأمره الولي، أو من يأمره الولي بعد الانصراف من الدفين. لكن يلقنه كيف؟ بعدما يذهب المشيعون يقف على قبره يلقنه بصوت عال، إلا مع التقية لا يلقنه بصوت عال فيجب الإخفاض حينئذ، إلا مع التقية. وتعرفه لأنه يلقنه شهادة الأئمة. نعم. ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار حال التلقين، لا اشكال فيه، كيف يريد يستقبل القبلة يريد يستدبر مو مشكلة، لعدم ورود معين، لعدم ورود نص معين في مسألة التلقين انه هل يشترط الاستقبال استقبال القبلة او استدبارها، لم يوجد نص. نعم، لعدم ورود معين اي نص معين. ويستحب التعزية، استحب التعزية لنا هذا المصيبة، هذا المصيبة الذين فقدوا عزيزا من عزتهم. ويستحب التعزية لأهل المصيبة، وهي تفعلها اشتقاق اللغوي، المصيبة تفعلة من العزاء، عزاء يعزي تعزية يعني تفعلة، وهو الصبر، العزاء الصبر. ومنه يعني أن يقول المعزي لصاحب المصيبة ماذا يقول؟ أحسن الله عزاءك، يعني صبرك على هذه المصيبة، صبرك على هذه المصيبة. وسلوك أو سلوات، أحسن الله عزاءك وسلوك وسلوات. نعم، يمد سلوات ويقصد سلوك. نعم، أو سلوت يصير. ويقصر، والمراد بها، المراد هنا بالتعزية الحمل على الصدر والتسلية عن المصاب، يعني كأنما أن هذا الأمر هو لله عز وجل، نحن سبحان الذي توحد بالعز أو تفرد بالعز والبقاء، تفرد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، فهذا أمر مكتوب على كل إنسان، مسألة الموت، فإسناد الموت ونزول المصيبة لحكمة من الله عز وجل حتى يجزيه. لأنه هناك قرأنا في بحث العقائد وجوب عوض الآلام على الله عز وجل، تذكرون هذا البحث في شرح الباب 11، وجوب عوض الآلام. أنت الآن حين الإنسان حينما يصاب بمصيبة معناه أنه يتألم، فعوضه، عوض هذا الألم على الله عز وجل. هذا فيما إذا اعتقد أنه هذا الأمر مسند إلى الله. أما إذا قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فيها وما يهلكنا إلا الدهر، فكيف هل عليه عوض الآلة؟ ليس عليه عوض الآلة. نعم. عن المصاب بإسناد الأمر إلى حكمة الله تعالى وعدله، وتذكيره بما وعد الله الصابرين. حينما تعزي صاحب المصاب كأنما أنك تذكره بما وعد الله عز وجل من جزيل ثوابه وجزيل عطائه ومنه وإحسانه للصابرين، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بما وعد الله الصابرين. وما فعله الأكابر، الأكابر معناها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأئمة عليهم صلوات الله وسلامه، وعباد الله الصالحون، هؤلاء ماذا كانوا يفعلون في المصيبة؟ كانوا يحمدون الله عز وجل وكانوا يشكرونه على مصائبه. وما فعله الأكابر من المصابين، فمن عزى مصابا، شايف الآن هذا ثواب إلك أنت، لأنك أنت الذي تفعل هذا الشيء، أنت تروح تعزي، شايف كيف هنا حسنات بلاش، يعني قلت شغلات مرة تشتريها بفلوس، اللي يدور النار بفلوس مصاري، اللي يدور النار طريق الشر يشتري بفلوس، أما طريق الجنة بلاش بدون أي مقابل، شغلة بسيطة. شو مثل سانة إذا رحت واحد ميت، رحت وراه مشيت وراه عزيت أهله حصل الثواب. نعم، فمن عزى مصابا فله مثل أجره، كأنما هو صاحب المصيبة. وصاحب المصيبة كم يثيبه الله إذا كان محتسبا لله عز وجل وصابرا؟ هذا أيضا نفس الثواب. نعم، وما طبعا هذا حديث. ومن عزى ثكلا، ثكلا يعني من فقدت ولدها الثاكل، ومن عزى ثكلا كسي بردا في الجنة، مو البردة، تعرف البردة، حديث البردة أو الكساء اليماني. نعم، وهي مشروعة، يعني التعزية أمر مشروع قبل الدفن إجماعا وبعد الدفن عندنا، خلافا لأهل العامة. لما يقول عندنا معناه هناك من أهل العامة من لا يقول به، فخلافا لأهل العامة. وكل أحكامه، أحكام الميت، سواء كانت من الغسل أو كانت من الدفن أو تجهيزات الصلاة عليه، تجهيزه تشييعه، كل هذه الأحكام واجب مندوب، كل شيء على حاله. وكل أحكامه، أحكام الميت، من فروض الكفاية إن كانت واجب فهي واجب كفائي، من فروض الكفاية تغسيله واجب كفائي، دفنه والصلاة عليه واجب، كلها واجب كفائي، كانت واجبة أو ندبها إذا كانت مندوبة. من الأمور المندوبة هي المستحبات التي تراناها قبل قليل عليكم، كل هذه من الأمور المستحبة. الآن يبين لنا معنى الفرض الكفائي ومعنى غيره. ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به، بمعنى الكل مكلف، مخاطبة الكل بمعنى تكليف الكل به، جميع المكلفين يجب عليهم القيام بهذا العمل، لكن غاية ما في الأمر إن قام به بعض فقط، حتى لو كان واحد، مثل مسألة السلام، رد السلام واجب على الكل، إذا جاء شخص وسلم الآن علينا وقال السلام عليكم، رد السلام واجب على الكل، لكن إن تطوع شخص ورد السلام سقط عن الكل، وإذا لم يفعله ولم يرده الكل أثم الجميع، الجميع يكون آثما. يجب ذلك التشريع، مو مستحب، مو مستحب عيني. نحن قرينا مسألة الاستحباب، ما هو مستحب عيني ما يصير، مستحب ويا العيني يختلف يصير منافع. شو بدك بهذا؟ بالنسبة إلى أكثر مندوباته، أما مثل التشيع فإنه مستحب عيني، مو مستحب عيني بمعنى أنه بعينه يعني بنفسه مستحب، مو مستحب عيني بمعنى الوجوب العيني، بعينه مستحب، هذا مقصوده هو. نعم. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق الكفاية، على الجسر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم خوف فهمنا رد السلام ماجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الكفاية تحت الكفاية وسلم ورد السلام ورد السلام. طبعا رد السلام على كل واحد منهم رد السلام. طب انت ما قرأت حديث الكساء؟ جاء فسلم فرد عليه السلام، جاء فسلم فرد عليه السلام فدخل. حتى لو كان يحمل على انه رد السلام، لانه يحمل على نعم. ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به، يعني تكليف الكل مكلف به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم، أي واحد منهم يقوم به، فإذا قام به أحد الأشخاص سقط عن الجميع من أيهم كان، وسقوطه بقيام من فيه الكفاية. فمتى تلبس به، يعني متى من قام وامتثل من به تلبس به من يمكنه القيام به، من كان متمكنا من تجهيز الميت، من الصلاة على الميت، من تكفين الميت، من دفن الميت، أو من رد السلام، سقط عن الجميع. نعم، من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعاة بإكماله. مو أنه والله الآن مثلا تغسيل الميت واجب، واجب كفاية، وتبرع شخص وقال أنا أغسل الميت، أنا أغسل الميت، وابتدأ. لما ابتدى لا يعني أنه الآن فقط الغسل، لا، إلا أن يتم الغسل. أما إذا غسل رأس الميت ورقبته ثم ولى هاربا وخاف، معناه بقي الوجوب على حاله لم يسقط، بل لابد من وجود شخص آخر وقيام شخص آخر بإتمام الغسل. ما سيسر والله مثلا إذا وصل إلى الميت وأراد أن يغسله غسل رأسه والميت توال هكذا، ربما يتقلص الميت ويتمدد، يعني بعض الأحيان يرمش، يعني مو لا تظن أنه لا يصير، يعني بعض الأحيان يحرك يده. هذا أحد الأشخاص، قيل هناك جنازة غريبة، هذا دائما تكون يعني إنسان غريب أو مقطوع من شجرة، ليس له أحد، مثلا ما عنده عائلة في في في في العمارة عندنا في العراق، محافظة ميسان الآن يسموها، ما يسمها محافظة ميسان في العمارة. هاي العمارة تشتهر هناك طبعا، الكثير من مناطقها فيها الأهوار، فيبدو أن الشخص كان من سكنة الأهوار، رجل غريب وحيد مات. فأهل القرية اجتمعوا على أن يفعل، طبعا أهل الشعائر يودون النجف، اجتمعوا على أن يعني يتبرعوا بتجهيزه وكذا، ووضعه في بالقصب، لأنه هناك ما في تابوت، وإنما يضعون قصب البردي، مجموعة من القصب البردي يضعون الميت ثم يلفوه بهذا القصب ويشدوا حتى يأخذون النجف، ويقومون هناك بتغسيله وتكفينه ثم دفنه. فيشوون جمعية لم يلمون منه الأموال، يعني لهذه لأجل بذلها في هذا السبيل. فتبرع شخص من الأشخاص صاحب سيارة أنه هو الذي يأخذه إلى النجف تكشي، فوضعوا هذا الميت. تعرف أنه هذا قصد، والتكشي صغير عين يظهر، لا ما كان فوق، لا وإنما وضعوه من شباك إلى شباك يعني في من الخلف، فكان رأس الميت من جانب السائق كان من جانب السائق. فالطريق لم يكن معبدا في ذلك الوقت، كان ترابي يعني طريق طيني ترابي، فتعرف السيارة تصعد وتنزل فيها مطبات كثيرة يعني. فابتدأ القصب يتباعد شيئا فشيئا، وتعرف الميت إذا يطول ولم يدفن يتيبس يعني، يتيبس تكون يده متيبسة. ففي أثناء الطريق يسوق السائق وحده فقط هو في السيارة، ما لم يشعر إلا بكتف قوي على وجهه. ضربه الميت، ما شاف ونظر هكذا، ما في أحد بالسيارة، ما في غير بس الميت، ورأى يد الميت على كفه، هو ترك السيارة تمشي وندد يعني هكذا. لا ما دخل فيه الشيطان مولانا، وإنما انحل، لا ما دخل الشيطان، وإنما تعرك من خلال المطبات وفلتت يده فضربه هكذا، لأنه يده قوية، يد الميت تكون قوية، فجاءت ضربة على وجهه هكذا مسكين جنة يعني. فأنت تخيل نفسك أنك تغسل الميت، سيدنا تغسل الميت وتبسم لك أو متك يدك، ماذا تفعل؟ تهرب منه. فمعناها أن الغسل مراعى، فالغسل مراعى حتى يتم، هذا واجب الكفاية، معناه أنه لا بد من إتمام الغسل حتى يسقط عن الجميع. أما إذا لم يتم الغسل معناه لم يسقط الجميع عن الجميع، بل يبقى هذا الوجوب، فلذلك يقول الوجوب مراعاة. فمتى تلبس به بهذا الواجب من يمكنه القيام به؟ أولا لابد أن يكون متمكن، هم يكون خايف، يجي أول مرة يتجرأ وبعدين يخاف مجرد ما يصب الماء. نعم، سقط عن غيره سقوطا مراعى، يسقط هذا الواجب لكن سقوطه مراعى بالإكمال، إذا كمل الواجب خلاص سقط عن جمع، أما إذا لم يكمل معناه لم يسقط، يبقى على حاله الوجوب على حاله، سقوطا مراعى بإكماله بإكمال الواجب. ومتى لم يتفق ذلك، بمعنى أنه لم يكمل، لم يتفق ذلك أثم الجميع. وبعبارة أخرى إذا لم يقم شخص بهذا الواجب أثم جميع المخاطبين بهذا التكليف، يأثم الجميع. ومتى لم يتفق ذلك أثم الجميع في التأخر عنه، سواء في ذلك الولي وخير الولي الكل، لأنه الولي أيضا مكلف، شو الولي خارج عن التكليف؟ الولي ليس خارجا عن التكليف، بل الولي أيضا مكلف، سواء في ذلك الولي وغير الولي، ممن علم بموته، بموت هذا الإنسان من المكلفين القادرين عليه على أداء الواجب الكفائي. أما من لم يتمكن لا، أو لم يكن مكلفا بهذا التكليف فلا صح يعني. نعم، أو الجاهل أحسن، أو الجاهل بموته، ما أدري إيش قد باقي عندكم.